بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم للإمام العالم أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي رحمه الله. موضوع درس اليوم هو وعليكم السلام قول الأوزاعي في الإيمان. يقول المحقق: هذه تتمة الآثار الواردة عن السلف في الإيمان، وقد تقدم في الجزء السابق الرابع عنوان الموضوع، وهو سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإيمان تلفظ باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وذكر فيه آيات وأحاديث وآثار عن الصحابة وعن بعض علماء الأمة. قال: ولا زال المؤلف رحمه الله يورد بقية الآثار في المسألة المذكورة، وبدأها هنا بقول الأوزاعي رحمه الله. الآن ندعو الشيخ فهد ليعرض لنا من هنا ما تيسر من هذا المبحث المبارك، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: قول الإمام الأوزاعي. قال: أخبرنا الحسن بن عمر، قال: حدثنا أحمد بن حمدان، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري، قال: يقولون: إن فرائض الله على عباده ليس من الإيمان، وإن الإيمان قد يطلب بلا عمل، وإن الناس لا يتفاضلون في إيمانهم، وأن برهم وفاجرهم في الإيمان سواء. هذه مقولة أهل الباطل، مقولة المخالفين للسنة والجماعة، يقولون إن فرائض الله على عباده ليست من الإيمان، وإن الإيمان قد يطلب بلا عمل، هذا محال، وإن الناس لا يتفاضلون في إيمانهم، وأن برهم وفاجرهم في الإيمان سواء. فيلزم على هذا القول أن إبليس وجبريل في الإيمان سواء على قولهم هذا، لأن الإيمان بلا عمل، والإيمان بلا عمل هو المعرفة، هو المعرفة، أما تصديق القلب فهو عمل القلب، لكن لا يكفي عمل القلب، لا بد من قول اللسان وعمل الجوارح. إذا خلى أو تجرد تصديق القلب عن قول اللسان وعمل الجوارح فليس إيمانا، بل هو على مذهب المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق. أما الذين يقولون أن الإيمان هو التلفظ باللسان فهؤلاء الكرامية، وهؤلاء يدخل في قولهم أن المنافقين مؤمنون، وهذا محال. وكذلك من يقول إن الإيمان هو نطق باللسان واعتقاد بالجنان كما يعتقده أو كما يقوله بعض مرجئة الفقهاء، فهذا يلزم على قوله أن الأعمال ليست من الإيمان، وهذا غلط، هذا مخالف للسنة والجماعة. بل كما يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله، نعم، وما هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بلغنا أنه قال: الإيمان 70، أو قال 60. أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. شهادة أن لا إله إلا الله شهادة بالقلب ونطق باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عمل، إماطة الأذى عن الطريق عمل، وجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان، فهذا يدل على أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان إذا خلا من العمل فلا إيمان. نعم، والحياء وهو عمل القلب شعبة من الإيمان. نعم، وهذا حديث عظيم وحديث صحيح. الإيمان 70، 70 أو 60. نعم، شعبة، أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم. وقال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والدين، نعم، الشاهد هو قوله: شرع لكم من الدين. فما هو الدين؟ هو التصديق، وهو الإيمان والعمل. هذا هو الدين، الدين هو الإيمان والعمل، هو الإيمان والعمل، هذا هو الدين. أي نعم. وسيأتي آية البينة أيضا نص في الموضوع أن الدين هو الإيمان والعمل. نعم. فوصف الله عز وجل الدين قولا وعملا، فقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إخوانكم في الدين. أي نعم. والدين يشمل التصديق بالقلب، ويشمل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذا فعلوا ذلك تابوا، والتوبة الرجوع إلى الإيمان وإلى الإسلام. أي نعم. وإقام الصلاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نعم. والتوبة من الشرك، وهو الإيمان والصلاة والزكاة وعمل. أيوة. والتوبة من الشرك إيمان، هي الإيمان، والصلاة والزكاة عمل. الصلاة والزكاة عمل، فما فرق بين عمل القلب وهو التوبة، أي نعم التوبة، وعمل الجوارح وهو الصلاة والزكاة. نعم. كما قال الأوزاعي: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. نعم، ما أجمل قول الأوزاعي رحمه الله: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية، ما هو مجرد نية، موافقة للسنة، إلا بنية موافقة للسنة. نعم. فكان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، بين الإيمان والعمل من الإيمان. أي لا يفرقون بين الإيمان، يعني ما يفرقون بين الإيمان، بل كل التصديق والقول والعمل كله إيمان، لا فرق بينها، هي أركان الإيمان. ثم استأنف وقال: والعمل من الإيمان، والإيمان من العمل. أي نعم، الإيمان من العمل باعتبار أن التصديق عمل القلب. قال: فكان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان، والعمل من الإيمان، والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها وتصديقه العمل. الإيمان اسم يجمع أركان الإيمان الثلاثة: التصديق القلبي والنطق اللساني والعمل بالجوارح، وجميع شرائع الدين تحت هذه الأركان الثلاثة. أي نعم. وقال: كما يجمع هذه الأديان اسمها الدين، اسمها الدين يجمعها العمل، يجمع الأديان كلها. يعني الأديان هنا عمل الأعمال، يعني الأديان الأعمال هنا. وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها، كما يجمع هذه الأديان، لعل الإشارة إلى الأديان الحق والباطلة، لكن يجمعها اسم الدين، دين الحق والدين الباطل. أي نعم. فإذا يعني قلنا الدين اسم عام يدخل تحته كل دين، من دان بدين الحق أو دان بدين الباطل، بدين الشرك أو بالدين الباطل، لعله يريد هذا، يعني كما من ناحية لغوية. إذا قلنا الإيمان فهو اسم يجمع، لأن تعريف الإيمان يعني هو التصديق بخبر غاب عنك مخبره، نعم، ائتمنت المخبر عليه، فإن وافق الواقع فصحيح وإن خالف الواقع ففاسد. أين فهو اسم، كلمة إيمان يجمع هذا وهذا. أين كما نعم. وتصديقه، تصديق الإيمان العمل. قال: وتصديقه العمل، فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فذلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل منه، وكان في الآخرة من الخاسرين. نعم. قال رحمه الله: قول هذا الشافعي، هذا قول الأوزاعي رحمه الله، قول الشافعي الآن. قال: أخبرنا علي بن محمد بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال حدثنا أبو عثمان محمد بن محمد الشافعي قال: سمعت أبي يقول ليلة للحميدي: ما نحتج عليهم، يعني أهل الإرجاء، بآية أحج من قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الشاهد قوله: وذلك، الإشارة تعود على المذكورات، الإخلاص ومجانبة الشرك بالحنيفية وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهي عمل، ثم قال: وذلك، الإشارة إلى تلك الأعمال، وذلك دين القيمة. أي نعم. فدين القيمة هو إذن العمل دين، والعمل إيمان، والدين إيمان، والإيمان دين. أي نعم. قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: في باب النية في الصلاة نحتج بأنه لا تجزئ صلاة بأن لا تجزئ صلاة إلا بنية، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا هو الإيمان، يعني لو يصلي واحد صلاة بلا نية ما تجزئ صلاة وليست صلاة. إذن يشترط الإيمان في كل صلاة، في كل قربة، يعني يشترط الإيمان في كل قربة مع موافقة السنة، بأن لا تجزئ صلاة إلا بنية، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. نعم. ثم قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية. نعم. ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. لا يجزئ واحد من الثلاثة قول وعمل ونية إلا بالآخر، والنية لا بد أن توافق السنة، لا بد من موافقتها للسنة. لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في نيته في تقربه إلى الله تعالى. نعم. قال: قول أحمد بن حنبل وعبد الله بن الزبير الحميدي قال أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا الحميدي وأخبرت أن ناسا يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه. إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال الله عز وجل: يعني يقر بالصلاة ولا يفعلها هذا كفر. نعم. يقر بالصلاة بالزكاة ولا يفعلها هذا كفر. يقر بالصوم ولا يفعله هذا كفر. يقر بالحج ولا يفعله ما يفعل هذا كفر. يعني جعل الكفر الجحود فقط. هذا الكفر الصراح، هذا حكم الإمام أحمد. نعم. هذا الكفر الصراح. نعم. وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين بدليل قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإن أقاموا الصلاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أما إذا ما أقاموا الصلاة حتى وإن أقروا بوجوبها ما أقاموها إذا تركوها عمدا أو أقروا بوجوب الزكاة وما أدوها ما آتوا الزكاة، لأن الإقرار لا يكفي في الإيتاء، لا يكفي في الإقرار، لا يكفي في الإقامة، في إقامة الصلاة وفي إيتاء الزكاة. يعني من لم يقر، من لم يأتي، من لم يقم الصلاة ما ينفعه إقراره بوجوبها، إقراره بوجوبها ليس إقامة للصلاة. أي نعم، لا بد من إقامة الصلاة. نعم. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به صلى يعني الله عليه وسلم. يعني من قال إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو صلى مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن، من قال هذا القول نعم فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به. نعم. قال: قول المزني أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال أخبرنا محمد بن الحسين ابن علي بن إبراهيم الحراني قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن حيويه النيسابوري قال سمعت أبا سعيد الفريابي يقول: سألت المزني في مرضه الذي توفي فيه عن الإيمان وهو يومئذ ثقيل من المرض يغمى عليه مرة ويفيق مرة. شوف، وهو ثقيل من المرض مع ذلك نعم ما نسي أن يقول الحق للحاجة إليه. نعم. قال: يغمى عليه مرة ويفيق مرة وقد كانوا صرخوا عليه تلك الليلة وظنوا أنه قد مات. فقلت له: أنت إمامي بعد كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قولك في الإيمان إن الناس قد اختلفوا فيه، فمنهم من زعم أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، ومنهم من قال قول وعمل يزيد، ومنهم من قال قول والعمل شرائعه. فقال مجيبا بسؤال ثقيل: من الذي يقول قول وعمل؟ قلت: مالك والليث بن سعد وابن جريج، وذكرت له جماعة. فقال: لا يعجبني أو لا أحبه أن يكفر أحد، إنما قال: سلني عن الاسم أو معنى الاسم. فتعجبت من سؤاله إياي مع ما هو فيه وهو يغمى عليه فيما بين ذلك. ثم قال أخطأ في الاسم ليس من أخطأ في الاسم من أخطأ في الاسم ليس كمن أخطأ في المعنى الخطأ في المعنى أصعد. ثم قال فيما يقول هذا القائل في من جهل بعض الأعمال وهو مثل من جهل المعرفة يريد التوحيد كله. ثم قال هذا باب لم أعمل فيه فكري ولكن أنظر لك فيه. فلما قال لي ذلك أغمي عليه فقبلت جبينه ولم يعلم بذلك وما شعر بي، وذلك أني قبلت في ذلك المجلس يده فمد يدي فقبلها. فلما كان بعد العصر من يوم ذلك رجعت إليه فقال لي ابن أخيه عتيق إنه سأل عنك وقال قل له الإيمان قول وعمل. فقعدت عنده حذاء وجهه ففتح عينيه ثقيلا فقال لي ففتح عينه ثقيلا فقال لي الفريابي؟ قلت نعم أكرمك الله. قال لا خلاف بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت قال إيمانا بك وتصديقا بكتابك. الطواف بالبيت عمل ولا ما هو عمل؟ عمل عمل، يعني أنا أطوف وطوافي هذا إيمانا بك وتصديقا بكتابك. اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا دليل على أن جميع الأعمال من الإيمان. نعم. قال أبو سعيد هذا آخر مسألة سألت المزني عنها ومات بعد هذا بثلاثة أيام رحمه الله. نعم. قال قول البخاري أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سلمة قال حدثنا خلف بن محمد قال سمعت الحسين بن محمد بن الوضاح ومكي بن خلف بن عفان قال سمعنا محمد بن إسماعيل يقول كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة. محمد بن إسماعيل البخاري يقول كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عمن قال الإيمان قول. اللي يقول الإيمان قول بس ما يكتب عنه صاحب بدعة صحيح، ما يكتب إلا من يقول إن الإيمان قول وعمل يكتب عنه، وبلغوا 1000 من العلماء. نعم. قال وأخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد قال سمعت أبا بشر محمد بن أحمد يقول سمعت محمد بن يوسف بن مطر يقول سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن الإيمان فقال قول وعمل بلا شك. هنا هنا فيه تعليق بس ما أدري ما دل أو فسر من الآيات على العنوان هذا. نعم. قال سياق ما دل أو فسر من الآيات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين من بعدهم من علماء أئمة الدين أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذه مسألة أخرى. المسألة التي انتهينا منها أن الإيمان قول وعمل، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، هذه المسألة التي مضت. أما المسألة الآتية فهي مسألة أن الإيمان شوي يا أخي خل نكمل الدرس وبعدين تسأل، وكونك ستعترض ما ها؟ يقول في هذه المسألة أنا خاف أنه يبي يعترض بجهل. إيش هالمسألة هذه؟ غلط عندكم في مصر، غلط. الإيمان ركن، الأعمال ركن، وقول اللسان ركن، والتصديق بالقلب ركن، هذا قول أهل السنة والجماعة. من قال إن العمل شرط صحة أو شرط كمال هؤلاء إما خوارج أو معتزلة أو أشعرية لا يتبعون، تتبعهم على الغلط يودونك للنار. لا ما هو ما يؤخذ منهم أي شيء، ما يؤخذ منهم الغلط، أما إذا قالوا الصح فخذ منهم. أي نعم، الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها، تعلم عليهم الذي يحسنونه من العلم، أما الغلط فتجنبه، ما في معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زنه، اعرضه على الكتاب والسنة ومذهب أهل السنة والجماعة، اسأل العلماء هل هذا من مذهب أهل السنة والجماعة أو لا، فإذا لم يكن من مذهب أهل السنة والجماعة فارمه طول يدك واضرب به عرض الحائط. أي نعم. هنا فيه تعليق لعل فيه يعني فائدة. نعم. جزاه الله خير المحقق، يعني يبدو لي أنه نعم. قال المحقق حفظه الله. نعم أجاد. نعم. في قال الإمام اللالكائي: سياق ما دل أو فسر من الآيات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين من بعدهم من علماء أئمة الدين أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال المحقق حفظه الله: يعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. يعني مثلا يعني تفريع على ما قلت، مثلا الإمام ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث غلط في هذه المسألة وقال الإيمان يعني العمل شرط كمال، وهذا غلط. لكن ما يعني أنه ابن حجر لما غلط في هذه المسألة نقول فتح الباري ما عاد نقرأ فيه وخلاص وابن حجر مبتدع، لا. فيعني نحذر زلة العالم لكن لا يثنينا عن الأخذ من علمه. اي نعم. قال: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. وقد خالف في هذا طوائف المبتدعة فزعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. اي نعم. وهذا الخلاف سببه الاختلاف في الأمور التي يشملها اسم الإيمان. فالجهمية تزعم أن الإيمان هو المعرفة وأن الإيمان لا يتبعض. فإبليس مؤمن على مذهب الجهمية. نعم. لأن إبليس عرف، إبليس عرف معرفة، يعني لا شك أنه عرف. أي نعم، معرفة عظيمة، ولكنه عاند وكفر. فكل من عرف يصير مؤمن؟ لا، ما هو صحيح. إبليس يعني على زعمهم نعم أنه مؤمن. نعم. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحده، وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه. سبحان الله العظيم، هذا من أشر المذاهب. الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحده، يعني كيف يتصور هذا؟ كيف يتصور هذا؟ يأتي بالمعرفة ويجحد، يقول أنا عرفت الله لكن ما هو موجود. نعم. وجحد بلسانه وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفضل أهله فيه، يعني إيمان جبريل وإيمان فرعون سوا، نسأل الله العفو والعافية. أو إيمان أدنى الناس المؤمنين مع إيمان جبريل سواء، هذا لا يستوي. أي نعم. وقال الشهرستاني رحمه الله وهو يعرض أقوال الجهم بن صفوان، ومنها قوله: من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده، لأن العلم والمعرفة لا يزولان بالجحد فهو مؤمن. يعني من جحد وأظهر الكفر بلسانه ما نحكم عليه بالكفر، وهذا الذي يدعو إليه يعني بعض المنسلخين في الوقت الحاضر، يعني ودائما يشنعون ويرفعون هذه الراية: التكفيريين التكفيريين. يعني إذا كان سبحان الله من يعلن الكفر لا يكفر، فهذه هي المصيبة. يعني حتى أنهم يقولون: لا تكفرون النصارى، النصارى ما هم كفار، واليهود ليسوا كفار، والله كفرهم في القرآن. هنا فالله المستعان. هو صحيح أن الكفر أو حكم الكفر لا يصدره أي أحد، إنما حكم شرعي لا بد أن يكون عليه دليل من الكتاب والسنة، وهو حكم من الأحكام الشرعية لا ينفرد به أي فرد من الناس. أي نعم، يعني حكم قضائي. نعم. قال: والإيمان لا يتبعض لا ينقسم إلى عقد وقول وعمل. قال ولا يتفاضل أهله فيه، فإيمان الأنبياء وإيمان الأمة. إذا قلنا حكم قضائي فلا يعني أنه إذا قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أننا ما نقول كفار حتى يحكم بها القاضي، لا، خلاص الله قضى بكتابه. هذا التنطع، أنه بعضهم قد يتنطع ويقول أنت تقول حكم قضائي، حكم قضائي فيما يعني يحتاج إلى القضاء للفصل، أما آية محكمة قطعية الدلالة يعني قطعية الثبوت قطعية الدلالة يعني صريحة الدلالة، أو الحديث كذلك صحيح الثبوت صريح الدلالة في أمر، لابد أن نحكم بحكم الله وحكم رسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال فإيمان الأنبياء وإيمان الأمة على نمط واحد، إذ المعارف لا تتفاضل. أعوذ بالله. نعم، يعني إيمان النبي صلى الله عليه وسلم مثل إيمان أدنى الناس، لا شك، ليس سواء. قال انتهى من الملل والنحل. قال وهنالك فرق بين وهناك فرق المرجئة المختلفة. وهناك فرق المرجئة. نعم، وهناك فرق المرجئة المختلفة التي تتفق في إخراج العمل عن مسمى الإيمان، تزعم أن الإيمان لا يتبعض. أي نعم. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله بعد أن أورد عقائد ست من فرق المرجئة، وكل هؤلاء الذين حكينا قولهم من الشمرية والجهمية والغيلانية والنجارية ينكرون أن يكون في الكفار إيمان، وأن يقال إن فيهم بعض إيمان، إذ كان الإيمان لا يتبعض عندهم. انتهى كلام الأشعري. كالله يقول وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون، يعني إذا هم ينكرون أن يكون يعني الكافر يؤمن بالله خالقا لكن لا يؤمن بالله مستحقا لعبوديته، بل يشرك مع الله في تعبده. أي نعم. نعم. قال وذكر الأشعري رحمه الله أبا حنيفة وأصحابه ضمن فرق المرجئة، ثم قال ولم يجعل أبو حنيفة شيئا من الدين مستخرجا. وذكر الأشعري أبا حنيفة وأصحابه ضمن فرق المرجئة، هذا الذي عبر عنهم بمرجئة الفقهاء، لكن يعني يبدو لي والله أعلم كما في شرح الطحاوية لابن أبي العز أن الخلاف لفظي، خلاف أبي حنيفة مع بقية يعني أهل السنة والجماعة في مسألة إخراج الإيمان الأعمال عن الإيمان أنها لغوية لفظية، فأبو حنيفة لا يستخف بالأعمال، ولا الأحناف المحققين، الأحناف علماء الحنفية أهل التحقيق لا يستخفون بالأعمال، حتى أنهم يحكمون بالكفر على من قال مصيحف على سبيل الاحتقار، أو مد رجله إلى المصحف وهو عمل مد الرجل، من مد رجله إلى المصحف احتقارا حكموا بكفره وهو عمل، إذن العمل عندهم مهم والعمل عندهم واجب، لكن مسمى الإيمان تمسكوا بما فهموه أنه هو المسمى اللغوي، فهموا أن المسمى اللغوي للإيمان مجرد التصديق، وهذا غلط، حتى غلط في اللغة، حتى أنه غلط في اللغة، لأن مسمى الإيمان في اللغة التصديق بخبر غاب عنك مخبره ائتمنت المخبر عليه، كما في قصة إخوة يوسف عليهم السلام، يعني قيل أنهم أنبياء، فقالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني هذا خبر غاب عنك مخبره ونحن لسنا عندك أهلا لأن تأتمننا على مثل هذا الخبر ولو كنا صادقين، رغم أن بعض أهل اللغة يحتج بهذه الآية على أن معنى الإيمان هو التصديق فقط، وهذه الآية حجة عليهم، الإيمان يعني بالمعنى اللغوي هو التصديق بخبر غاب عنك مخبره، ائتمنت المخبر عليه. فنحن لما نؤمن للرسول صلى الله عليه وسلم نؤمن له بما أخبرنا به من أخبار الغيوب، أخبار الجنة، أخبار النار، أخبار البعث، أخبار القيامة. كل هذا إذا صدقنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيه فهي أخبار غيبية غاب عنا مخبرها، لكن عندنا أن الرسول أمين عليه الصلاة والسلام، فما قاله فهو حق، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، حتى ولو غاب عنا المخبر وأشراط الساعة التي لم تأتي، أي نعم، وحتى التي أتت يتلقون أخبار الساعة بالإيمان والقبول وإن غاب. ولا ينفع الإيمان، أصل الإيمان ما ينفع إيمان إلا أن يكون إيمان بالغيب. أما الإيمان بالشيء المشاهد ليس إيمانا نافعا، بدليل أنه إذا خرجت الشمس من مطلعها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. كل الناس يؤمنون لكن إيمان بمشاهد، خلاص ما بقي للشك، أو يؤمن إذا عاين الحق وبلغت الروح الغرغرة وعاين الحقيقة يؤمن، يقول الآن أنا أسلمت، لا ينفعه ذلك. ويقولون متى هذا الفتح، يعني المشاهد، متى يقع ما قلتم، متى يقع ما وعدت به، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. ويقولون متى هذا الفتح، نعم، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع نفسا إيمانها، لا ينفع الذين كفروا معذرتهم ولا هم، هذه في سورة السجدة، في سورة لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، خلاص. فلا ينفع إيمان إذا لم يكن، لا يسمى إيمان نافع إذا لم يكن إيمان بالغيب. أما بالمشاهد ما يسمى إيمان، يسمى تصديق، يسمى تصديق. إذا كان عندك شهادة به وحدثك به مخبر فأنت تقول صدقت، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، وفي كل ذلك يقول صدقت. قال الصحابة عجبنا له، يسأله ويصدقه، هذا دليل على أنه عالم، فكيف يسأله، عنده علم. إذا قلت إن الشمس غربت وأنتم تشاهدون غروبها ما تقولون آمنا بغروبها، تقولون صدقت، لأن عندنا شاهد لقولك. فالشيء المشاهد يسمى الإقرار به بمخبر به تصديق له، أي نعم. فآمن له لوط، يعني صدقه بما أخبر به من الغيوب وأتمنه على هذه الأخبار فآمن له وسلم له، هذا هو الإيمان. إذن أهل السنة والجماعة أسعد بمسمى الإيمان لغة وشرعا من أبي حنيفة وأصحابه رحمه الله، مع أن أبو حنيفة رحمه الله لا يستهين بالأعمال، فإذا كان لا يستهين بالأعمال ولكن تمسك بما فهمه أنه هو المعنى اللغوي، فعلى كل حال نسمي خلافه خلافا لفظيا وليس هو من المرجئة المحضة. يعني قد يقال باعتبار أنه أرجع الأعمال عن الإيمان، هذا خطأ، والخطأ على كل حال ما يعني يفسد للقضية، نعم. الله المستعان، نعم. فأرجو يعني أن نركز على أن مسألة يعني وإن كان بعض العلماء بعض طلبة العلم يجادلون في هذا ويقول لا ليس الخلاف لفظيا، لكن نرجع إلى شرح الطحاوية فما قاله ابن أبي العز صحيح. ها كيف؟ أيه التصديق هو الإقراري. ها أنت ما تقر إلا بشيء عندك، الإقرار دائما يستعمل مع المجرم بجريمته فيقول أقر إقرار، أو مع الفاعل بفعله، خلنا اللطفة شوي، ها أخشى أن يأتيك بلاؤك من العجمة. أي نعم، ماذا تقول؟ أقرب شوي، أقرب إن كنت تريد. وصدق بالقلب، لا تقول تصدق بالقلب، هذا أول عجمتك. نعم، من قال بلسانه وصدق بقلبه ولم يعمل لا ينفعه، ليس إيمانا، ليس إيمانا، ليس إيمانا، ما آمن. خذها بين كتفيك. أي نعم، اسمح لي. نعم، من صدق بقلب، من قال نطق بلسانه وصدق بقلبه ولم يعمل ليس صحيحا ولا آمن، لأنه ترك ركنا من أركان الإيمان القلبية، يعني الاعتقاد، اعتقاد أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فترك الأعمال نهائيا. السلف لا يرون شيئا تركه كفر مثل ترك الصلاة عمدا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. هذا نص قاطع. أي نعم، حنا بلانا أن نترك النصوص والتأمل فيها ونتشبث بأقوال علماء نحسن الظن فيهم إن شاء الله، لكن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينقض بكلام أي أحد، أي أحد، ما أنا يعني نقابل أو نعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام غيره، ولا نعارض كلام الله بكلام يعني بكلام البشر. نعم، ها صحيح، ما في معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال وذكر الأشعري أبا حنيفة وأصحابه ضمن فرق المرجئة، ثم قال ولم يجعل أبو حنيفة شيئا من الدين مستخرجا إيمانا، وزعم أن الإيمان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه. انتهى من المقالات. هذا قول الأشعري، الإمام الأشعري، الإمام أبو الحسن الأشعري في المقالات، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، من أشهر كتب الإمام الأشعري. هذا قوله عن أبي حنيفة، لكن القول المحقق عن أبي حنيفة هو ما ذكرت لكم، أن خلافه لفظيا، أن خلافه لفظيا، ولا يعني ولا أظن أنه بهذا المعنى يقول الإيمان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص، لكن له وجهة نظر، له وجهة نظر، هذا أئمة المسلمين لابد أن ينعد، وهو أن الإيمان يسمى الإيمان المؤمن به، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هل هذا يزيد أو ينقص؟ الإيمان بالشرع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فبعد كمال الدين هل يزيد ولا ينقص؟ ما يزيد ولا ينقص، فلعله يريد بالإيمان هذا المؤمن به، والمؤمن به يسمى إيمان، ولهذا نحن ننكر أن يسمي أحد ابنته إيمان، لأن الإيمان يشتمل على المؤمن به وعلى عمل الشخص، المؤمن به ليس مخلوقا، الله وملائكة الله ليس مخلوقا، وكلامه وكتبه ليست مخلوقة. أي نعم، فإذا قال إيمان هذه جملة دخل فيها الإيمان العملي المخلوق والمؤمن به وهو الله غير مخلوق وكلامه، فمن هنا يكره التسمية بإيمان. وفي على بالإضافة إلى ما فيها من التزكية. أي نعم. قال: وقد ورد في كتاب الجوهرة المنيفة ما يؤكد قول الأشعري رحمه الله. قال الشارح ملا حسين: الجوهرة المنيفة، أي الجوهرة المنيفة لمن صاحب الجوهرة وكل نص أولى، ما أدري والله. ملا حسين قاري، هذا يمكنه من مصنفات الحنفية. نعم. قال المصنف، قال الشارح ملا حسين، إيه كأن الجوهرة المنيفة تصنيف أبي حنيفة. نعم. قال المصنف أبو حنيفة رضي الله عنه: والإيمان لا يزيد ولا ينقص. إيه باعتبار المؤمن به، باعتبار المؤمن به. أما هو يقول اليقين يزيد وينقص، حتى في الفقه الأكبر، أنا اطلعت على الفقه الأكبر يقر بأن اليقين يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، إذن ما في خلاف. اليقين أي نعم، ويقول الأعمال داخلة. لمن مد رجله إلى المصحف في مذهب الحنفية في باب حكم المرتد يكفر، يعني هذا عمل، فكيف يكفر بعمل يكفر بالإيمان كله ويعتبر مرتد ويقام عليه حكم الردة بموجب عمل؟ يدل على أنه يرى أن العمل ينقض الإيمان. إذا قال إن العمل خارج مسمى الإيمان فالخلاف لفظي، الخلاف لفظي رحمه الله. وأنا ودي أنبه دائما عند مثل هذه المسائل إلى رسالة عظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية، رفع الملام عن الأئمة الأعلام هؤلاء، وذكر أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وقرر قاعدة أن هؤلاء وأمثالهم رحمهم الله لا يتعمدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت الحديث عند أبي حنيفة أو عند غيره لا يتعمد مخالفته. هنا اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني نعم، في الفهم المجتهد إذا أخطأ، إذا بذل وسعه واستفرغ جهده، يا أخي بك، إذا استفرغ جهده ويعني بذل وسعه فأخطأ فله أجر، ليس عليه إثم. أما إذا أصاب فله أجره، فهو بين أجر واحد، وهذا الذي نظنه بأبي حنيفة ولا نظن غيره، أنه يعني إن شاء الله وليس معصوما، على كل حال أنه بين أجر واحد أو أجرين. أي نعم. وكذلك إخوانه سائر أئمة المسلمين مالك أي نعم، لكن مالك والشافعي وأحمد هم أهل الحديث، هم أهل الحديث، وهم يعني الأسعد بالسنة النبوية وبأهل السنة والجماعة. أي نعم. أما مدرسة أبي حنيفة تسمى مدرسة الرأي، وهو الرأي السني وليس الرأي البدعي. نعم. ثم قال: أقول هذا عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم، انتهى. أيه. قال المحقق: وكذلك الكرامية التي تدعو، شوف ما جاب نص يشهد إلا قول لا يزيد ولا ينقص، وقد وجهت ذلك. أي نعم. نعم. وكذلك الكرامية التي تزعم أن الإيمان هو قول فقط، تزعم كذلك أن من جاء بالقول فإنه مؤمن، وبذلك فإنه لا فرق في الإيمان بين المؤمن الطائع والفاسق والمنافق. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: والفرقة الثانية عشرة من المرجئة الكرامية أصحاب محمد بن كرام، يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب. مر معنا يا شيخ فهد. نعم. قولوا لأبي حنيفة أي الكافر، ومع ذلك رد هذا الكلام وأثبت عن أبي حنيفة خلاف هذا القول في كتاب اللالكائي. أي نعم، ومر بنا في الدروس السابقة. أي نعم. قال يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيمانا، وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين على الحقيقة. أعوذ بالله. انتهى. قال فهذه الطوائف الثلاث هي أصول المرجئة، والتي قد تأثرت بمذاهبهم بعض الفرق الإسلامية فيما بعد. وجميع هذه الطوائف قد أخطأت الحقيقة وخالفت الأدلة الشرعية الصريحة، والتي سيورد الحافظ اللالكائي رحمه الله جملة منها لبيان خطأ مذهبهم. فالقرآن الكريم قد صرح بالزيادة في عدة مواضع كقوله تعالى فزادهم إيمانا، وقوله هل ينكر هذا أبو حنيفة؟ حاشا وكلا. نعم. وقوله تعالى ليزدادوا إيمانا. أي نعم. ووردت الأحاديث مؤكدة هذا المعنى بألفاظ مختلفة وأساليب متعددة، كقوله عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أي نعم. المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فهو يعني الإيمان العملي، هذا الإيمان العملي، إذا عمل صالحا زاد إيمانه، وإذا يعني لم يعمل صالحا أو عصى نقص إيمانه، فهو يعني المقصود ليزيد وينقص الإيمان العملي. نعم. قال وفي حديث الشفاعة أخرجوا من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان، من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان. وكذلك الإيمان العلمي، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، يولد الإنسان ولا يعلم شيء، فهو يعني يتعلم ويكمل في علمه، ومنهم من يكون يعني علمه وفوق كل ذي علم عليم، ومنهم من يكون علمه أدنى. فعلى كل حال الزيادة في العلم والزيادة في العمل كلها يعني تشمل زيادة الإيمان ونقصانه، أو كلها تدل على زيادة الإيمان ونقصانه. نعم. قال وفي حديث شعب الإيمان الإيمان 64 أو 70. ووردت أقوال للصحابة رضي الله عنهم تدل على اعتقادهم بزيادة الإيمان، كقول عمر رضي الله عنه هلموا نزدد إيمانا. أي نعم. وقول معاذ رضي الله عنه اجلس بنا نؤمن ساعة. نعم. وأما ما ورد عن التابعين وتابعيهم فهو أكثر من أن يحصى، وجميع ما ذكر سيورده المؤلف إلى آثار أخرى كلها تؤكد هذا المعنى وترد على المذاهب المخالفة وتبين خطأها فيما ذهبت إليه. نعم. قال ما أدري، ظاهر أن الوقت معنا أو باقي شوي. أي نعم. طيب نقرأ. قال الإمام اللالكائي فأما من نص كتاب الله فقوله عز وجل، هذا في الزيادة والنقص. نعم. في أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الدليل من كتاب الله تعالى قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال ليزدادوا إيمانا، التخويف يعني التخويف من الشيطان. أي نعم. موقفهم أن يعني لم يصدقوا هذا التخويف بل زادهم إيمانا، الذين قال لهم الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. وقال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، نص. نعم. وقال وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. يعني الإكمال هنا. أي نعم. أكمل لهم دينهم الذي يؤمنون به، فما هذا يدل على الزيادة والنقص. نعم. وقوله ليطمئن قلبي، قال ليزداد إيماني. إيماني. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تؤمن؟ قال بلى. ولكن ليطمئن قلبي يعني ليزداد إيماني. اي نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي حديث الشفاعة أخرجوا من كان في قلبه حبة خردل من إيمان. ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. نعم. والطهور شطر الإيمان. أيوة الطهور عمل. نعم. شطر الإيمان يعني. نعم. والإيمان 74 شعبة. كل هذا يدل على أن نعم الإيمان يزيد وينقص، فمثقال ذرة ما هي مثل ما من امتلأ قلبه بالإيمان. أي نعم. ووقر الإيمان في قلبه. قال وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل. وقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وابن عباس وابن عمر وعمار وأبو هريرة وحذيفة وسلمان وعبد الله بن رواحة وأبو أمامة وجندب بن عبد الله البجلي وعمير بن خماشة وعائشة رضي الله عنهم. وعن ابن أبي مليكة قال لقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما هب عندك ابن؟ عندي أبي كان ابن ساقطة. وعن أبي مليكة هو ساقطة ابن ولا هو ابن أبي مليكة ولا أبي مليكة؟ هو ابن أبي مليكة أو يعني أبي مليكة؟ ابن أبي مليكة. بس كيف سقطت الابن؟ سقط يعني. نعم. أنت راجعت هذا؟ هو البخاري أحسن الله. نعم. طيب صلى الله. قال أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما مات رجل منهم إلا وهو يخشى على نفسه النفاق. أي وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، بدليل قول حنظلة نافق حنظلة فقال له أبو بكر كيف يعني تقول نافق حنظلة؟ قال إنا إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا عن الجنة كأننا نراها رأي عين وعن النار، فإذا ذهبنا إلى أهلنا عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا، يعني راح كثير من يعني ما سمع من الإيمان، فهذا نفاق نافق. قال أبو بكر وإنا لنجد ذلك، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنتم تدومون على الحال التي تفارقون لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. اي نعم. هذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص لا شك. اي نعم. قال ومن التابعين كعب الأحبار وعروة بن الزبير وعطاء وطاووس ومجاهد. فهؤلاء رضي الله عنهم يعني كل ما منهم رجل ما مات رجل منهم إلا وهو يخشى على نفسه النفاق، لأنه يفقد كثير مما كان عليه بسبب ممارسة الحياة الدنيوية وهكذا. يعني حقيقة إذا الواحد أرخى لنفسه الإنام في الأكل والشرب وكذا يعني البطنة تذهب الفتنة، ينقص شيء من النعم ويكسل لا يكسل أيضا عن الصلاة وعن الطاعة. أي نعم. يستغرق في النوم يعني يرص نفسه للفراش يعني هذا نقص في النوم. أي نعم. يفهم ساعة وساعة وساعة وساعة للشيطان أعوذ بالله. لا لا لا لا هذا ما يجوز، هذا فهم خاطئ. إنما ساعة وساعة يعني ريح نفسك أجم قلبك. أي نعم. لا تحمل على نفسك. أي نعم. مثل ما قصة سلمان وأخيها أبو الدرداء لما جاء إليه ووجد أم الدرداء متبذلة وقال ما شأنك؟ قالت إن أخاك لا شأن له في الدنيا، يصلي ويصوم ما عاد له غرض بنا. فأعطاه درسا رضي الله عنه، لما أتى إليه وقدم له طعاما قال له كل، قال إني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل أبو الدرداء لا يصائم صيام يعني نافلة، ثم لما جاء في الليل قام يصلي، قال له أركض، حتى إذا كان آخر الليل قال الآن فقم فصليا. ثم من الغد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراه بما قال. قال في الأخير سلمان: إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لربك عليك، هذه ساعة وساعة، إن هذه ساعة وساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، صدق سلمان. هذا معنى ساعة وساعة، مو ساعة وساعة، ساعة أفسق وساعة فسقك يفسد طاعتك. أي نعم، هذا مثل الذي نعم يتوضأ ويتطهر وينقض وضوءه، يبقى معه وضوء؟ ما يبقى معه وضوء. المعصية ضد الطاعة، والكفر ضد الإيمان. نعم، ها اقرب اقرب الله يسلمك، لأنك أنا بعض كلامك يخفى علي إذا قربت. أي اللهم صل وسلم على رسول الله، هم ورثة الأنبياء. أي ما أي طيب، بس المقصود دور المسلمين، أنا بجيبك بجواب مختصر. دور المسلمين هو الإسلام، دور المسلمين هو الإسلام، دور المسلمين هو الإسلام. لا تفهم خطأ، أي لا تسيء الظن، أحسن الظن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. لا يزال إن شاء الله ميراث محمد عليه الصلاة والسلام باقيا في أمته، ولن يخلي الله أرضا من قائم له بحجته الرسالية. اللهم صل وسلم على رسوله. لكننا على قدنا، حنا إذا ما شفنا الشيء أنكرناه، إذا ما شفنا الشيء أنكرناه، وهذا غلط. نحن لا يعني إذا كنا يعني نلتزم الحق لا ننفي إلا ما علمنا نفيه، أما أن ننفي ما لم نعلمه، قد لا نعلم شيئا وهو موجود. فالعلماء ولله الحمد قائمون بدورهم وقائمون بواجبهم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يتزال طائفة منها قائمين بالحق، ظاهرين بالحق، منصورين، لا يضرهم من خذلهم في من داخلهم ولا من خالفهم من خارجهم. على هذا اعقد قلبك وخنصرك على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على قولي، وظن خيرا إن شاء الله تجده. اللهم صل وسلم على رسول الله. لا خل دعني من بنيات الطريق. الله يحفظك ويبارك. نعم نعم، من هو اللي بيحاسبه أنت؟ خلاص اتركهم لله، دعهم. شوف شخص مجتهد مثلك يقول لصاحبي تقصير ومعصية: اتق الله يا هذا، فينهى: اتق الله، اتق. أخيرا حمق عليه وخاف عسى ما تكون مثله، وقال: والله لا يغفر الله لك. لا يا أخي اتركني من عبد الفريد، اسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت تريد أن تفرغ لي ما في ذهنك أنا لا أريده، أو تريد أن تسترشد وأحدثك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاقبله مني وتأمل فيه. خلاص، شخص يعني كان عابد، وشخص عابد فيه، وآخر يعني مقصر صاحب معاصي، فينهى، وكلما نهى وجده على المعصية. أخيرا تحمس وقال: والله لا يغفر الله لك أبدا. ثم يعني وقف عند الله عز وجل، والله عاتب هذا القائل: من ذا الذي يتألى علي؟ أكنت بي عالما؟ أكنت بمغفرتي عالما؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فعلى كل حال دائما الاجتهاد، دائما حب الخير، يزت الواحد حتى يمرق. أسأل الله أن يحفظنا وإياك وألا نمرق، عسانا ما نمرق. أي نعم، ها شلون؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا أخواننا، في شيء؟ اللهم، هذا سؤال يعني هام، وجزاه الله خير يعني أظهر ما في نفسه. أي نعم، لكني أجبت أنا بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما شعبت الكلام وجبت له كلام شائم مقابل الكلام لا، إنما أتيت بما تيسر لي من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه كفاية. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسولنا. في شيء في بسم الله سبحانك اللهم وبحمدك. نعم نصف الإيمان طهور، نصف الإيمان ونصفه الثاني الصلاة. أي نعم. إذن أي نعم. شوف ما عليك من بعض الناس، أنت عليك أن تنصح وليس عليك أن يقبل منك. إذا أديت النصيحة فقد برئت ذمتك، قبلوا أو ما قبلوا. تقول لي بعض الناس، اترك بعض الناس. إيه وش تسوي؟ لا ما هو صح. إذا قلت هذا فأنت مرجي. الإيمان في القلب لكن صدقه العمل. إذا لم تعتقد هذا فأنت مرجع. أعيذك بالله من هذا. أي نعم. بكيفك عاد. أقول له أنا أظن فيك الخير إن شاء الله. أي ما تقول بهذا الكلام لا أبد، بس تريد أن تمثل على نفسك وأشفقت عليك من هذا التمثيل. أي نعم. بسم الله. في شيء؟ السياسة الشرعية مطلوبة، لكن هم يركبون السياسة الشيطانية، يكذبون لمصلحة الدعوة ويقولون الغاية تبرر الوسيلة، يسلكون وسائل ليست مشروعة، لأن غايتهم يعني أن يحكموا بزعمهم بالإسلام. فعلى كل حال السياسة الشرعية شيء والسياسة الشيطانية شيء آخر. ما يقدم سياسة شرعية وهو يطلب الحكم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شوف جعل العلو مقابل الفساد، هم إن شاء الله ما يفسدون لكن يريدون العلو، يريدون الحكم، هذا فساد في نعم في العقيدة. أنا الكلام هذا لا تغالط يا أخي، أنا أقول لا تترك السياسة الشرعية، أنت تريد أن توقعني حتى. أي نعم. لكن السياسة تنقسم إلى ثلاث أقسام، افهم مني. سياسة شرعية مطلوب العمل فيها، حتى أنت تسلك السياسة الشرعية مع ولدك ومع نفسك التي هي تسلك الوسيلة المشروعة والغاية المشروعة معا. أما السياسة الشيطانية فهي التي تسلك الوسائل المخالفة من أجل يعني غاية سليمة في ظنه، من سياسة ميكيافيلي الغاية تبرر الوسيلة، وهي سياسة طلاب الحكم. اسمع حضرتك، اسمع حضرتك. والسياسة الثالثة السياسة الدنيوية، يعني تسوس تجارتك، تسوس بهائمك، يعني تصلحها، فهذه مباحة على كل حال إذا ما أشغلتك عن أوامر دينك. أي هذا البلاء، تصير أنت والنصراني سواء. الله المستعان. ها؟ قد يتولى أصوات. المسألة ديمقراطية، وثن العصر. ديمقراطية هذه هي الوثن العصري. أين حكم الشعب بالشعب للشعب؟ حكم الشعب بالشعب للشعب، ليس لله حكم فيها. نعم. اتركنا ودليلهم. نعم، ما دام ابطلنا اصلهم دليلهم باطل. نعم، استدلالهم باطل. نعم، يشبه الدعاة بماذا؟ هذا في قلبه غل على اهل الدعوة. ها؟